للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 105 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح تخلص حنين من منافس خطير، لو كان دخل عليه العراق لخلاه يطير، وبعد ما هو الأول فيها كان أصبح الأخير. المنافس ده ابن محرز، سلطان الطرب اللي كانوا بيسموه في زمانه صنادة العرب. حنين راح لحقه في القادسية قبل ما يدخل الديار، وعرض عليه يرجع مقابل 500 دينار، وعلشان يعجل عليه بالانسحاب والانهزام وجهه بحقيقة علته اللي أخفوها عنه الأطباء الأعلام. كشفها له حنين بصريح الكلام وقال له إنها مبادئ الجزام، وانهار ابن محرز المسكين ورجع للحجاز مقهور حزين. ودارت السنين وفكر يزور العراق واحد تاني من المشهورين. تفتكروا مين؟ أنا ابن سريج. عبيد ابن سريج سيد غناء هذا الزمان، أهلا بك أبا يحيى ومرحبا. ويحك يا حيون، إنما اختلينا لأساومك على كتمان خبر مقدمي إلى الكوفة. ليت شعري ورب يهود، لو علمت الكوفة بمقدمك لخرجت إليك عن بكرة أبيها. يا ابن حيون، عندكم مغنون قد استولوا عليكم. من؟ عبديس أم زيد بن الطليس أم مالك بن حممة؟ والله ما يدرون عن غناء الفحول شيئا، ولا يطرقون إلا غناء أهل الحيرة بين الهزج والنصب. ما أردت إلى هؤلاء، وإنما عنيت رجلا مذكورا عندكم. عنيت حنين بن بلوع؟ لا سواه، فما أشهر فعلته في رد ابن محرز رحمه الله. أصخ يا ابن حيون، أنا لا أحب اللجاجة والخصومة، ولست بحاجة إلى عراقكم، وإنما قدمت مستروحا، ولو علم حنين بمقدمي ما تركني ولبات يمكر في الكوفة مكرا. فديتك أبا يحيى، تقول لا حاجة بك إلى عراقنا؟ لأنت والله إذن أزهد الناس إذن، إلا أن على هذا العراق رجلا لم يكن في الناس مثله، حب شراب وسماع غناء وسخاء يد في عطاء، ذلك هو بشر بن مروان. لو أردت بشرا لقصدت إليه، وإنما جئت مستروحا. فعلام تساومني؟ قد علمت بأنك نباش نباذ نثاس، تتاجر في نقل أخبار الناس إلى الناس، وقد علمت بأن لك صبيانا تطلقهم إلى البيوت بالخبر تلقاء جراية تجرى عليك من تلك البيوت، فما يدور اليوم حتى يتجاوب العراق بالخبر، وإني والله ما أهمني هاهنا بعد حنين إلاك، فانظر بكم تكتم خبري حتى أرحل عن دياركم موفورا. ب50 دينارا معجلة و50 يوم طرح. ويحك، غاليت يا ابن اليهودية. والله لا أنا المغبون. انظر أبا يحيى، لو أني أطلقت صبياني الآن بخبر مقدمك لاجتمع عندي من بيوت الكوفة أضعاف ما طلبت منك، وما قنعت إلا حبا لك وكرامة. ما لي منك بد، خذ لا حياك ولا بياك. فديتك أبا يحيى، ما يجمل الحرص بمثلك. ألا تحب أن ترى غريمك وتسمعه يغني وتعرفه ولا يعرفك؟ تعني حنينا ابن بلوع؟ أنصت، أتسمع من علية الخمارة؟ أهو ذاك؟ لا يجالس الناس في الرضهات، وإنما يختص نفسه بحجرة أم أستير زوجتي ويتسقيه وتقوم على خدمته حتى يبرح. أتحب أن أصعد بك إليه؟ حلم. هذا هو حنين على الأريكة، وهذه أم أستير عند إبريق شرابه. حانتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. أواه أبا كعب أطربتنا. أحسنت أبا كعب، لا فض فوك. لله دارك أبا كعب، أمتعتنا. لا بأس عليك من حانيات الدهر حنين. أسمع صوت نسوة ولا أراهن، ما أرى بالحجرة إلا حنين على الأريكة وامرأتك عند إبريق الشراب. انظر إلى السقف. أمن تلك الفتحات يتسمعن؟ فبما يرجمنه؟ بالسرى يا أبا يحيى، أرأيت كيف تمطر السماء الذهب والفضة؟ ومن هؤلاء النسوة؟ هؤلاء ربات الحجال من نساء الكوفة، حلائل أمرائها وفقهائها ومياسيرها وجواريهم. فكيف سعينا إلى خمارتك في هذا الليل؟ من فوق الأسطح بيتا بعد بيت، من أطراف البلدة إلى أطرافها. ويلهن، كيف تتصل أسطح الكوفة من أطرافها إلى أطرافها؟ فديتك أبا يحيى، سبياني يصلون لهن من قطع بالعارضات والشجب والحبال. إن كيدهن عظيم، وكيدك يا حيون أعظم. انظر كيف أكب حنين على السرر يجمعها ويحصيها ما أنهمه. أين تذهب بما تجمع يا حنين؟ أتطعم وتشرب ذهبا وفضة؟ أنت تغني في الحيرة والعراق منذ كم؟ منذ صرت فتى يافعا، أي منذ 70 سنة. أنا ما عدوت 55 من عمري. 55 بعد العشرين. أما أقررت في غنائك بأن حنتك حانيات الدهر؟ لا عليكن، إن هرمت ولم يهرم صوتي، فغنائي لكن وهرمي لزوجتي. أنت تغني منذ 50 سنة، ما تركت لكريم بالعراق مالا ولا دارا ولا عقارا إلا أتيت عليه. بأبي أنتن، إنما هي أنفاسي أقسمها بين الناس، أفتلمنني أن أغلي بها الثمن؟ زنا والله زنا. أبا يحيى، أشتهي أن أقحمك على الرجل وهو لا يعرفك. ويحك حيول، لا تفعل. عهد الله عليك، لا تخذلني. مكانك بره. أبا كعب، أبا كعب، هذا حيون زوجي يا أبا كعب. ويحك أم أستير، حيون يستأذن علينا؟ لا تروعنا يا صاحبة السقف، فلولا حيون وصبيانه ما تخطيتن أسطح الكوفة. ادخل يا حيون. أنت مساء أبا كعب، معذرة إن صعدت إليك فأزعجت الطيور في وكناتها. إنما قدم على الخمارة رجل من الحجاز يضرب على العود ضربا بارعا أذهلني، وقد علمت أنه جليس فحول الحجاز وصاحب غنائهم، يضرب على ضرب ابن سريج ومعبد والغريض، وقد اشتهيت والله أن أقدمه إليك فتغني على ضربي. بالله ألا فعلت يا حنين؟ حبذا ألحان ابن سريج بصوتك يا حنين، مره يدعوه يا حنين. ألحان ابن سريج يجيد؟ بلى ورب يهود. علي به. أملأ الإبريق من أي الشراب يا أبا كعب؟ من الحمصية يا أم أستير، فهي حامية وأحسبها ليلة يحمى غناؤها. بخن بخن، زيديه من الحمصية أم أستير. إن غنى من أهزاج ابن سريج فلا تحرمين أن ترقصي بين يدي، ولك الأجر أم أستر. أما تخشين مولاياتي أن يطلع عليكن الصباح؟ ليطلع والنبت عندك طوالق من أزواجي. حيون يا أبا كعب. جيت بالرجل. هذا هو، ادخل. عمت مساء أبا كعب. عمت مساء. ما اسمك؟ أبو الغصين. من أي الناس؟ من بني مخزوم. اجلس يا مخزومي. أتجيد الضرب على أهزاج أبي يحيى بن سريج؟ أرجو أن أفعل، فأيها تختار؟ أصخ يا مخزومي، من آداب مجلسنا أن الضارب لا ينظر إلا إلى عوده ولا يسأل عن صوت يسمعه. تسامعنا أبا كعب في الحجاز أن الجنة توحي إليك وتشهد مجالسك. أما وقد علمت فالزم غرزك، ولا تدر بصرك ولا ترفع، حسبك النظر إلي وإلى أم أستير إن رقصت. لك علي لا أنظر في مجلسك إلا إلى العود وقدح الشراب. حسنا تفعل. علينا بأهزوجة ابن سريج. يا خليلي يا شفني الذكر. نعم صاحبي ولم أنا. عوجي علينا ربة الهوداج. ويها صويحباتي، ناوليني الدفة يا أم أستير، وقومي فتزنري للرقص ودقي بصنجك على غنائي. وأنت أيها المخزومي إليك بالعود، اضرب لي على أهزوجة ابن سريج، لمن نار بأعلى الخيف. لمن نار بأعلى الخيف دون البئر ما تهبو، أردت لذكر موقعها فحن لذكرها القلب. إذا ما أخمدت ألقي عليها المندل الرطب، إذا ما أخمدت ألقي عليها المندل الرطب. والله خالت عليك يا حنين، وحتروح من حيون وملعيبه فيه. لولا كان ابن سريج عرف يدخل منين. بس يا ترى حتفضل فاكر انه المخزومي ابو الغصين، ولا حتكشف الحقيقة وتواجه العين بالعين؟ وساعتها حتسعكوا العراق ولا ما تسعكوش انتوا الاتنين؟ لكن افتكر النهارده كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان. Thank you.